السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير في دراسة السيرة النبوية أن المشركين بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تغير أسلوبهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه، ذلك أنه بعدما كانوا يسومونهم سوء العذاب صاروا يساومونه عليه الصلاة والسلام، فعرضوا عليه كما رأينا، عرضوا عليه الرئاسة، فقالوا لو أردت أن تكون رأسا يعني جعلناك رأسا حتى يعني ما بقيت، جعلناك رأسا ما بقيت يعني حتى تموت، أو إن كانت بك الباءة زوجناك، يعني اختر عشرات أو عشرة من بنات قريش، يعني اختر ما شئت نزوجك، يعني هذه البنات. وعرضوا عليه المال والجاه، ولكن عليه الصلاة والسلام كانت أصول دعوته أن لا تنازل ولا تحايل، وخلوا بيني وبين الناس. وكنا تكلمنا ورأينا أنه كان بإمكانه أن يتربع على كرسي العرش أو على كرسي الرئاسة، ثم يكون جيشا فيغزو به من خالفه، ولكن ليست هذه هي طريق الأنبياء، إنما طريقهم هو طريق الإصلاح والدعوة إلى الله. إذن وكان آخر ما ذكرناه أن كل الوسائل وجميع السبل لصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته قد باءت بالفشل الذريع، وأنه عليه الصلاة والسلام تألق في دعوته بشعارات الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، بل إنه عليه الصلاة والسلام كاد بتلك المبادئ السامية والقيم الغالية أن يلج إلى قلوب أعتى المشركين والمعاندين، وهذا رأيناه الحادثة التي حدثت له مع عتبة ابن ربيعة وكذلك أبو سفيان وأبو جهل لما سمعوا القرآن. فهنالك قام الشيطان الرجيم يثير في نفوس المشركين الرعب والخوف من المستقبل المجهول، المشركين ولا يخافوا لماذا؟ فذكر يعني الشيطان ذكر أولياءه بمصيرهم، إن المسلمين في طريقهم إلى السيطرة على مكة. علاش المسلمين راهم في الطريق إلى السيطرة على مكة وعلى الحبشة، فلا بد من إيقاف هذا الزحف. شفنا باللي كانوا المسلمين دائما يزيدوا، يعني ما ينقصوش رغم العذاب ورغم جميع الطرق التي استعملتها قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن ذلك لم يؤثر في دعوته عليه الصلاة والسلام. ثم كما قلنا تذكروا المسلمين الذين ذهبوا إلى الحبشة، فكان منهم الابتلاء الأول. هادو شكون؟ هادو أهل الحبشة. تقص علينا أم سلمة رضي الله عنها بقية حديث الهجرة، وكنا قبل درسين أو ثلاث رأينا حديث الهجرة، يعني كيف هجروا إلى الحبشة. فنكمل هذا الحديث. تقول رضي الله عنها: فلما رأت قريش أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد أصابوا دارا وأمنا، خلاص الصحابة القال دار وأمن، يعني مكان يأمنون فيه ويعبدون فيه الله جل وعلا، أجمعوا يعني قريش أجمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم ليخرجهم من بلاده وليردهم عليهم. تفاهموا أجمعوا تفاهموا باش يرسلوا وحدين يروحوا عند النجاشي ويقنعوه باش يرجع هؤلاء الذين هجروا إلى الحبشة. فبعثوا زوج تاع الناس اللي هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا ولبطارقته. عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة جمعوا الهدايا للنجاشي وللبطارقة، وهذا نوع من الرشوة، جمعوا له هدايا باش من بعد كي يهضروا معاه يتفكر باللي اعطاه هدايا، يتذكروا إحسانهم إليه فينفذ ما طلب منه. قال: فلم يدعو أو قالت يعني أم سلمة: فلم يدعو منهم رجلا إلا هيأوا له هدية على حدة، يعني كل واحد عيطوا له، يعني البطارقة هم رجال من رجال الدين تاع النصارى، وكنا شفنا باللي النجاشي كان على دين النصرانية، و يعني الملوك النصارى كلهم كانوا تحت سيطرة الكنيسة، كانت الكنيسة هي اللي تحكم فيهم، يعني علماء الدين أي شيء يفعلونه إلا ويكون بأمر أو بمشاورة من علماء، نعم من علماء الدين، يعني في هذه الحالة مثل البطارقة، وهذا يعني خلال جميع العصور حتى جاءت يعني الثورة الفرنسية في القرن 17، فقضوا على الكنيسة وفصلوا الدين عن الدولة، وظهرت يعني وسقط النظام الملكي وظهرت الديمقراطية والنظام الجمهوري، وهذا هو المعروف باللائكية. وهنا يعني نفتح قوس لأنه ذكرني بشيء، أنه كثير من يعني أبناء المسلمين المغرر بهم يقولون أن أوروبا والنصارى لما تركوا دينهم صاروا إلى ما صاروا إليه من الرقي والازدهار، فقالوا علينا نحن كذلك أن نترك الدين إن أردنا أن نرتقي. هذا تفكيرهم الساذج. لماذا؟ لأن دين النصارى كان دينا محرفا ودينا باطلا، وكانوا يموجون في الجهل. الدين كان واحد مين مرض يعني من النصارى، كان مين مرض حتى أنهم ما يداووش، علاش؟ يقولوا هذا ربي راه يعاقب فيه، فلا يطلبون له الطب. وكان هذو العلماء تاعهم تاع الكيمياء وتاع، يقول لك هذو السحرة، يدير مادة مع مادة تخرج دخان تبدل مادة يقول لك هذا السحر، فكانوا لا يتعلمون وكان عندهم الجهل. لهذا لما فصلوا دينهم الباطل كما قالوا كما يزعمون عن الدولة، يعني في نظرهم أنهم ارتقوا. وإلا فالمسلمين يعني لما تمسكوا بدينهم كانوا هم الأعزاء، وهذا يجده من يقرأ التاريخ، حتى أن ملك إنجلترا وفرنسا والنرويج اللي هو جورج الثاني أرسل مرة، هذا في القرون الوسطى، إلى عبد الرحمن إلى عبد الرحمن الناصر، هو أحد أحفاد عبد الرحمن الداخل، وكان أميرا لقرطبة في بلاد الأندلس. وقرطبة في ذلك الزمان كانت، قرطبة هي أول يعني بلد أو مدينة اللي كانت عندها الإنارة العمومية، الكليراج بيبليك كما يقولوا، يعني الإنارة تعليل. من كانت أوروبا في الظلام تموج في الجهل والظلام، كانت الأندلس يعني هي أجمل، كانت هي وبغداد من أجمل الدول أو من أجمل المدن في العالم، وكان عندهم الرقي وكان عندهم الازدهار، حتى أن جورج الثاني أرسل وفدا إلى عبد الرحمن الداخل حتى يتعلموا من المسلمين. إذن فهذه الفكرة خاطئة، أنه لما تركوا دينهم فعلا. وهذا كان يعني أذكر كان عندي واحد الزميل لما كنا في الجامعة، هذا قبل أكثر من 20 سنة، يعني كان يتكلم هذا الكلام، كان يقول لنا يعني احنا كان متشبع بأفكار الشيوعية وكارل ماركس، حتى أنه كان يقول الدين هو أفيون الشعوب، يعني صار له كل المخدرات، الدين غيخدر العقول تاع الشعوب مادام قاضين في الدين تاعهم، مادام غادي نقعدوا هكا وما نطلعوش. وهذا بسبب جهله، لأن ديننا ودينهم لا يستويان، فديننا لا يحارب العلم ولا يحارب الرقي والازدهار. إذن عودا على بدء نغلق القوس، كان النجاشي عنده البطارقة، وهما هذا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة راحوا عند البطارقة هذو وأعطوهم الهدايا حتى هم يقنعوا النجاشي ليرد عليهم الذين هاجروا. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: وقالوا لهما ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا فيه، قبل ما تهدروا على هذو اللي هاجروا أعطوهم الهدايا، فلم قبل أن تكلموا فيهم ثم ادفعوا إليه هداياه، يعني من بعد أعطوا الهدايا للنجاشي، وإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم ففعله. وهذا كان مهم جدا عندهم، كانوا مدى بكم لو كان يردهم قبل ما يهدر معهم. لماذا؟ لأنه لو كان النجاشي غادي يتكلم مع هاد المهاجرين لعلهم يقنعوه ويتركهم، فكان هدفهم أن لا يكلمهم. إذن فقدم عليه، يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قدم على النجاشي، فلم يبقى بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته وكلموه وقالوا له: إن قدمنا على هذا الملك في سفهاء من سفهائنا. شوف ذاك الوصف، شوفوا كيفاش وصفهم السفهاء. السفيه هو الذي لا يعرف مصلحته، كما قال الله عز وجل، يعني حكاية عن المشركين، سيقول السفهاء من الناس، أو نشاهد الآية الأخرى، يعني قالوا إنما وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. علاش قالوا السفهاء؟ لأنهم هذه الآية سورة البقرة نزلت في المدينة وسموهم سفهاء، خاطرش تركوا ديارهم وأموالهم وذهبوا إلى بلد ليس عندهم فيه أحد، فوصفوهم بالسفه، فرد عليهم الله عز وجل قال: ألا إنهم هم السفهاء الذين تركوا الآخرة على حساب الدنيا. السفهاء هما مش المسلمين. المهم هؤلاء قال: جئنا في سفهاء من سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، تركوا الدين تاع القوم تاعهم، أي هم بعد ما دخلوش في الدين تاعهم، يعني لو كان دخلوا في الدين تاعك النصرانية قال بالك. قال: تركوا دين يعني قومهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم فيهم ليردهم الملك عليهم. يعني هذا عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة قالوا باللي القوم تاعهم هم اللي رسلونا باش تردهم منا، فإذا نحن كلمناه فأشير عليه بأن يفعل. هنا مع من راهم يهضروا؟ مع البطارقة. هنا راهم يقنعوا في البطارقة، قالوا له: إلا احنا هضرنا معاه انتم عاملونا، قنعوه باش يردهم. قالوا: نفعل، وكانوا أعطاهم الهدايا. ثم قدم إلى النجاشي أو قدم إلى النجاشي هداياه، وكان أحب ما يهدى إليه من مكة الأدم، فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له: أيها الملك، إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم. خلاص دروك دخلوا عند الملك وخبروه: فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع. جابوا دين جديد، هذا الدين احنا ما داروه لا بواتنا لا جدودنا، هذه هي حجتهم، مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، وراهم جاؤوا لعندك، فبعثنا إليك فيهم عشائرهم. رسلونا العشائر تاعهم، شكون عشائر؟ آباؤهم وأعمامهم وقومهم، لتردهم عليهم. رسلونا تاوحهم باش تردهم، باش يعودوا يرجعوا المكة. الأصل كان النجاشي قادر يقولوا لبلادكم ما غاديش، يعني ما غاديش يروحوا كاش ما كان واحد آخر ولا عندهم الغادي يروحوا عند عشائر توهم عند قبائلهم عند آبائهم وأعمامهم. إذا قالت بطارقته صدقوا أيها الملك، يعني هنا البطارقة راهم يحوسوا يقنعوا، لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم عينا، فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك. قالوا لا عندهم الصح نيشان، يعني دخلوا في الدين تاعك؟ هل دخلوا في النصرانية؟ ما دخلوا، علاش راك تدافع عليهم وعلاش راك تشدهم؟ فماذا كان موقف النجاشي رضي الله عنه؟ فغضب ثم قال لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم وأكلمهم وأنظر ما أمرهم. حلف لا لعمر الله لا أردهم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم مالك لا يظلم عنده أحد. هذا من العدل الساعة أنه ما ردهمش حتى يسمع منهم يشوف شتكاين، يعني يقولوها هذا يسمع من زوج، هو سمع من عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، بصح هذا ما سمعش منهم حتى نسمع حتى نشوف شتكاين. قال فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكن، أو قبل ذلك يعني قال قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، جاءوا لعندي وما راحوش عند واحد آخر، لجأوا إلي، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، إذا كانوا سفهاء كما هم يقولوا نرجعهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أخلي بينهم وبينهم ولم أنعمهم عينا، إلى ما كانوش كما هم يقولوا هما ما نرجعهمش. إذن فأرسل إليهم النجاشي، يعني راح أرسلهم واحد باش يجيوا، فجمعهم ولم يكن شيء أبغض إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم. لي خافوا منها طاحوا فيها، خافوا باش يسمع الكلام تاعهم طاحوا فيها. فلما جاءهم رسول النجاشي، وانتبهوا لهذا، جاء الرسول تاع النجاشي راح عند الصحابة اللي هاجروا رضي الله عنهم، اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون، والأمر ما راش أمر هين، غادي يروحوا عند الملك تاع الدولة اللي راهم فيها عند الرئيس، وغادي يشوف أمرهم ما هو، وهم مخالفين لدينه، فحق لهم أن يخافوا. لهذا اجتمعوا قالوا اش غادي نقولوا له، نحوسوا نكذبوا عليه، نحوسوا نشوفوا له حيلة، اش غادي نديروا؟ إذن قال فاجتمع، يعني اجتمع القوم قالوا ماذا تقولون؟ فقالوا وماذا نقول؟ نقول والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا. ما كانش مداهنة ولا تميع ولا ترك، يعني نسمحوا في صوالح تاع الدين على جال باش نربيو الملك. لماذا؟ لأن الله هو الناصر والله هو الآمر، الله عز وجل هو اللي أمرهم بهذا الشيء، لماذا يتركون؟ إذا كان الإنسان عنده عقيدة بالله عز وجل يمضي ويسير على ما أمره الله به، وإلا على شيء هاجروا، هاي قعدوا في مكة وخلاص، هاجروا تركوا مكة على جال هذا الدين، وكي وصلوا عند النجاشي يقولون كلاما غير الذي يعتقدونه، هذا أبدا لن يكون. إذن قالوا وماذا نقول؟ نقول والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا، كائن في ذلك ما كان. يسرى لي يسرى نبقى ونقولوا الشيء اللي رانا عليه. فقال له فلما دخلوا من جاو عند النجاشي دخلوا عليه كان الذي تكلم منهم، يعني مش قاعد يهضر، يندبوا واحد اللي يهضر في مكانهم، وكان الذي انتدب وتكلم هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية، فما هذا الدين؟ تركتوا الدين تاعكم بصح ما دخلتوا لا في اليهودية، يعني الدين المعروف اللي كان كاين اليهودية والنصرانية ولا الشرك ولا المجوس ولا، يعني ولكن اللي كان من أهل الكتاب اليهودية والنصرانية، دونك ما دخلتوا لا هاك لا هاك، شاهد الدين هذا اللي راكم تمشوا عليه. فقال جعفر أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي لله ونصوم له ولا نعبد غيره. يعني تصوروا هذا الموقف، يعني ليس موقف سهلا، يعني تخاطب ملك وتخبره يعني ما تعرف من هذا الدين، وانظر إلى هذه الأوصاف، يعني كيف يطاردون من يتصف بهذه الأوصاف. جاب حاجة جديدة، جاب توحيد، صلة الرحم، حسن الجوار، وترك ما كانوا عليه من سفك الدماء وغير ذلك من الأمور الباطلة. فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ يعني عندك حاجة مش اللي جاء به؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله، يعني كتب تاعهم، دعا الأساقف يعني علماء الدين وقال لهم حلوا الكتب، وقال له يعني ائتنا بشيء مما جاء به نبيكم. فقال له جعفر: نعم. فقال: هلم فاتل علي ما جاء به. قال له: اقرأ علي شيء مما جاء به. فقرأ عليه صدرا، أي أوائل سورة مريم، يعني كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خافية، إلى آخر الآيات. وشوف الفهم تاع جعفر رضي الله عنه. القرآن أكيد أنه كان نزل كثير من الآيات، ولكن لماذا اختار بالضبط سورة مريم؟ لأنها تتكلم عن دين النصرانية، وخاصة صدر هذه السورة، يعني زكريا ويحيى، وأن الله يعني حتى يعلمون أن أصحاب هذا الدين يعظمون الأنبياء. يعني ما كانش صاحب دين يعظم جميع الأنبياء، لماذا؟ لأن النصارى واليهود يسبون نبينا، واليهود قتلوا الأنبياء، غير إحنا اللي نؤمنوا بجميع الأنبياء. فإن دل على شيء يدل على أنه دين حق، لأنهم هم يسبون نبينا عليه الصلاة والسلام، وعليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة. أما نحن فنحب جميع الأنبياء لأنهم مرسلون من الله جل وعلا. وهنا قلنا قرأ صدرا، أي أوائل سورة كاف ها يا عين صاد. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، صار يبكي حتى اللحية تاعها تشمخت، يعني من البكاء من الدمع. لهذا أنزل الله قوله جل وعلا: ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول أهل التفسير أنها نزلت في النجاشي. إذن قالت: وبكت أساقفته حتى خضلت مصاحفهم، حتى هما من كل المحال المصاحف تاعهم يعني تبللت من البكاء. ثم قال، يعني النجاشي قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى وعيسى عليهما السلام، فانطلقوا راشدين. هذا الكلام راه خارج من المشكات اللي جاء به موسى وعيسى عليهما السلام، روحوا من لكم والو، فانطلقوا راشدين. لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكما عينا. فخرج من عنده، يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، خرج من عنده. فقال عمرو: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم. تحسبوا باللي قد يطلقوهم ولا سمحوا فيهم ولو غدوا وليلة، ولآتينه بما أستأصل به خضراءهم، غادي نخبر عليهم شيء اللي غادي يكمل معهم، مش غادي يطردهم ولكن ربما يقتلهم. فقال: لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد. المعروف النصارى يعبدون عيسى، هما ما جبدوا لهش على عيسى عليه السلام. قال: غادي نقول لهم، نجي غدوة نقول له باللي راهم يقولوا باللي عيسى عبد وليس إله كما تقولون، وهذا أمر كذلك ليس هينا. هنا خلاص تخرب في الإله تاعهم. هنا قال فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين قال لا تفعل هكا وجد شوية الرحمة في قلبه عبد الله بن أبي ربيعة قال لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا حقيقة أنهم خالفنا ولكن قال فإن لهم رحما ولهم حقا قابلة وحدة أولاد عمنا ما تحصيش يدير لهم ما بغاش عبد الله بن أبي ربيعة عمرو بن العاص حرم قال والله لا أفعل إذن قال والله لا أفعل فلما كان الغد دخل عليه من جهة غدوة دخل عبد الله أو عمرو بن العاص فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل في إليهم فسلهم عنه هم يقولوا حاجة مش مليحة على عيسى عيسى لهم وسقسيهم فبعث إليهم ولم ينزل شوف الوصف تاع أم سلامة ولم ينزل بنا مثله هذه مصيبة واحدة أخرى عوجتنا هذه نعود ما هدروا له على عيسى إلى غير ذلك فقال بعضنا لبعض ما تقولون له في عيسى إن هو سألكم عنه نفس الشيء فدخلوا عليه وعنده بطارقته أو قبل ذلك قالوا نقول والله الذي قال الله تعالى فيه والذي أمرنا نبينا أن نقول فيه كما خبرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم سنقول فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر قال نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول فدل النجاشي يده إلى الأرض هم قالوا خلاص قضينا عليه فدل النجاشي يده على الأرض أو إلى الأرض فأخذ عويدا بين أصبعه عويدا تصغير عود يعني عود صغير فقال ما عدا أي ما تعدى ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود معنى الكلام اللي قلته في عيسى بن مريم لم يتعدى هذا العود يعني العود الصغير معنى الكلام الذي تقوله في عيسى حق أي أنه ليس إله وأنه معبود وهنا كان يعني من باب المعلومة التاريخية وإن وفقنا الله عز وجل سنخصص له في أحد المجالس يعني الزمن نتكلم فيه عن فرقة من فرق النصارى كانوا يعتقدون أن عيسى عليه السلام هو عبد ورسول وليس إلها وهم الأريسيون لهذا كما جاء في كتابه رق فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين هؤلاء الأريسيون إن وفقنا الله عز وجل سنتكلم عنهم في يوم من الأيام ولعل حسب ما يقول النجاشي هنا ربما ممكن أنه كان منهم لأنه قال لم يتعدى يعني عيسى مما قلت هذا العود يعني أنه ليس إلها بل هو عبد فهنا تنخرت بطارقته البطارقة ما بغاوش كيف هم يقولوا هذا الكلام تنخرت فقال النجاشي وإن تناخرتم والله وإن تناخرتم قولوا لي بغيتم يعني لم يتراجع النجاشي وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم هم الآمنون ومن سبكم غارم ومن سبكم غارم ومن سبكم غارم ثلاثا يعني لي سبكم يخلص الخطية يغرم ما أحب أن لي دبيرا وأني آذيت رجلا منكم الدبير بلسانهم هو الذهب لأنه ما نقبلش يعطوني الذهب وواحد يأذيكم فهنا ازدادت يعني حمايتهم ردوا عليهما هدايهما ما تحقش ردوا الهدايا تاعكم ما تردوا الهدايا تاعكم وولوا لبلادكم وما نرد لكمش هؤلاء المهاجرين فخرج مقبوحين مردود عليهما ما جاء به فأقمنا مع خير جار في خير دار تقول أم سلمة رضي الله عنها فأقمنا مع خير جار في خير دار فكان هذا نصر من الله جل وعلا للمهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة ثم يعني بعد ذلك يعني لما كان الرجال أفضل من المال والجاه والملك يعني الرجال أفضل من المال والجاه والملك يعني هنا نعودوا نرجعوا لمكة وشفنا باللي عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم المال والجاه والملك ولكن حتى احنا نقولها يعني الرجال خير من الدرهم يعني الرجال أفضل من الجاه والملك والمال الذي رفضه النبي صلى الله عليه وسلم عوض الله نبيه عليه الصلاة والسلام خيرا مما ترك وجاء الفرج. إنه إسلام أحد صناديد قريش وساداتها، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن عمر رضي الله عنه الذي كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر الذي بلغ به الأمر أن عذب أخته وصيره، وهذا شفناه كيف شربط سعيد بن زيد وعذبه هو وأخت يعني عمر، الذي كان الصحابة يقولون عنه لا يسلم عمر حتى يسلم، هذا شفناه حمار الخطاب، يعني ما يدخلش عمر الإسلام حتى يسلم حمار الخطاب يعني حمار أبيه. وكان أول الدرب كيفاش بدأ إسلام عمر هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا الدعاء؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبو جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب، يعني هو عمر بن هشام هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب. نعم فيه رواية، فيه يعني روايات الحديث، فيه روايات كان أحد العمرين أو أحب كما في هذه الرواية أحب الرجلين إليك، لأن أبو جهل اسمه عمر ابن هشام وعمر بن الخطاب اسمه عمر ابن الخطاب. وهذا كله يدلنا على فضل الدعاء، ويعلمنا أنه ليس لنا أن نستبعد توبة أحد ما دامت القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عمرك لا تقول فلان ما يسلمش ولا ربي ما يهديش أبدا، إذا وجدت يعني شدة من أحد الناس وكان يؤذيك فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله جل وعلا، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويعلمنا أنه ليس لنا أن نستبعد توبة أحد ما دامت القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وخاصة إذا سمعنا من يهتف قائلا فلان من المحال أن يتوب، وكأن بيديه مفاتيح القلوب. ونترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي لنا قصة إسلامه كما في مسند الإمام أحمد وسيرة ابن هشام. وهناك يعني رواية معروفة في قصة إسلام عمر أنه أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترضه أحدهم في طريقه فقال له: إلى أين؟ قال: أنا ذاهب لأقتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أتذهب إلى محمد والإسلام في بيتك؟ قال: كيف ذاك؟ قال: أختك وزوجها مسلمين. فذهب إلى أخته فاطمة رضي الله عنها فوجدها تقرأ في المصحف فضربها، ثم يعني قالت له: أتضرب امرأة ضعيفة أو يعني شيئا كهذا؟ فقال: ناوليني شيئا مما تقرأينه، يعني رقى قلبه. فقالت: لا أعطيك الصحيفة حتى تغتسل. فاغتسل فأخذ الصحيفة فقرأ سورة طه، يعني أوائل سورة طه، فأسلم عمر. هذه القصة مشهورة ولكنها ضعيفة، يعني هذه القصة المشهورة في كتب السير لا تصح لأن فيها متروك وهو يزيد بن ربيعة الرحبي، وكذلك في إسنادها رجل ضعيف وهو إسحاق بن إبراهيم الحنيمي. إذن وهناك قصة أخرى كما ذكرنا يرويها ابن إسحاق والإمام أحمد في مسنده، وكذلك البزار في مسند يعني لها شواهد في مسند البزار. يقول عمر رضي الله عنه: كنت للإسلام مباعدا، يعني ما كنتش نبغي الإسلام، كنت نبعد عليه. كنت للإسلام مباعدا، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأسر بها. كان يبغي الخمر، يحبها ويزيد كي يشوفها يفرح، يعني شوفوا الوصف تاع عمر رضي الله عنه الخمر كيف يصفها. وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة. حزورة واحد المكان تما في مكة، قال كنا نتلاقاو فيه ونشربوا فيه الخمر، يعني كانوا يتنادمون ويسهروا. قال: فخرجت ليلة أريد جلساء أولئك في مجلسهم ذلك، كما مضاري كل ليلة نخرج، خرجت قلت أنا نتلاقاهم ونشربوا الخمر. فجئتهم فلم أجد فيهم منهم أحدا، راح ما لقيت واحد. فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة يبيع الخمر، كانوا غادي نروح عند هذاك اللي يبيع الخمر، لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منه. هما ما جاوش معليش، أنا نروح عند هذاك نشري الخمر ونشرب وحدي. قال فخرجت فجئته فلم أجده، راح ما قال. شوف الله عز وجل كيفاش راه يسير فيها. قال فلم أجده فقلت فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعا. أي ما كان لازم على خمر، على الأقل فيها خرجت نروح نطوف بالكعبة، ومعلوم أنهم كانوا يعظمون الكعبة. قال فأطوف بها سبعا. قال فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فأجبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام. في أول الأمر كانت القبلة إلى بيت المقدس، كانت في الشام، وبيت المقدس كان في الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي من الجهة اللي بحيث يجعل الكعبة بينه وبين الشام، باش يبقى دائما مستقبل الكعبة، تكون دائما الكعبة في يعني في القبلة تاعه، وإن كان مأمورا أن يستقبل الشام. لهذا قال وكان مصلاه أو وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين، الركن الأسود والركن اليماني. فقلت حين أتيته والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول، لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه. تلغادي نسمع شتراه يقول ونخزن له ونخوفه. يعني البيت الحرام الكعبة ذاك الوقت ما تخيلوهاش كما راه يدروك، وفي الليل ظلمة إلى كان البدر بالك كان شوية ضوء، صح إلا كان القمر ماشي مدور يعني ما مستدير الظلمة، يعني يجي واحد يخلعك. وهذا ما أراد أن يفعله عمر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها، يعني دخلت تحت ثياب ماذا؟ ثياب الكعبة. نعم خزن درك تحت ثياب الكعبة. قال فجعلت أمشي رويدا، يعني تمشي غير بشوية يعني يدور هكا على الكعبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة. كان درت حتى ما بقات بين عمر والنبي عليه الصلاة والسلام إلا ثياب الكعبة. يقول عمر رضي الله عنه فلما سمعت القرآن رق له قلبي. شوفوا التأثير على القرآن كما شفناه في المجلس اللي فات على الصحابة رضي الله عنه، أو على العرب أصلا، لأنهم كانوا يفهمون معانيه. قال فرق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام. هذه هي قصة الإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال فلم أزل قائما في مكان ذلك، يعني قعدت واقف حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف. في كم النبي صلى الله عليه وسلم وراح. يقول عمر وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين وكانت طريقه حتى يجزع المسعى. خرج يعني يوصف الطريق الذي كان يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسلك بين دار العباس بن عبد المطلب وبين دار ابن أزهر بن عبد عوف الزهري، ثم على دار الأخنس بن الشريق حتى يدخل بيته وكان مسكنه الدار الرقاء. يعني وصف الدار تاعه كانت فيها حجارة سوداء وحمراء، يعني وصفها بالرقطاء. يقول عمر رضي الله عنه فتبعته. كي راح النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قاعد يتبع فيه، يعني هو كان يخشش وهو يتبع في النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته لحد عليه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسي عرفني، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إنما تبعته لأوذيه فنهمني. النبي صلى الله عليه وسلم حسبه راه باغي يأذيه. قال فنهمني ثم قال ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة، يعني الساعة المتأخرة من الليل، شجبك ما الذي جاء بك؟ قال قلت، انتبه عمر واش قال له مباشرة، قال لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله. تصوروا هذا المشهد، انتصار عظيم للإسلام. قال فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل على إسلام عمر، ثم قال قد هداك الله يا عمر، ثم مسح على صدري ودعا لي بالثبات. وبقيت هذه الدعوة حتى توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مسح له يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره رضي الله عنه. إذن ثم يقول عمر انصرفت عن رسول الله ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. انتهت يعني قصة الإسلام عمر بن الخطاب. وهنا نلاحظ أن هذا الرجل الذي كان صوته أشد الصياط على أهل الإسلام ينقلب في جنح الليل إلى سيف من سيوف الإسلام، بعدما كان يعني ضد المسلمين وكان شديدا عليهم صار هو سلاحا للمسلمين، صار سيفا من سيوف الإسلام وإلى درع يحتمي به أهل الإيمان، حتى أهل الإيمان ولوا يحتموا بعمر رضي الله عنه. وانتبهوا هنا، يعني المسلمين كانوا من يسلموا قاع يدرقوا، يعني يخفون إسلامهم خوفا من قومهم. ولكن هنا يقول ولم ينتظر رضي الله عنه أن تسحف الأخبار إلى بيوت مكة بخبر إسلامه، ما قراش تنسمع وحتى الخبر يعني ينطلق، بل ذهب ليعلن خلاصه من الشرك كما تتخلص الأشجار من أوراق الخريف الصفراء، تخلص من الشرك كما الورقة الصفراء من الطيح من الشجرة هو وخر من الشرك رضي الله عنه. قال ابن إسحاق رحمه الله وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال، وهذا من يعني أصح الأسانيد، وهنا ابن إسحاق يصرح بالتحديث، قال حدثني نافع عن ابن عمر، واش يقول هذا ابن عمر يعني ولده يحكي عنه، لما أسلم أبي عمر رضي الله عنه قال أي قريش أنقلوا للحديث. هنا يعني عمر قال شكون في قريش قاع اللي الهضرة اللي يسمعها منا ما يقارعش يوصلها مباشرة، يعني هذا موجود في كل زمان من النساء والرجال، يعني حتى ماشي غير في النساء حتى في الرجال، كما قال الله عز وجل اتلقونه بألسنتكم، يعني الكلام بماذا يتلقى؟ الكلام باش تسمع بلسان ولا بلودن؟ سمع بلودن. علاش قال الله عز وجل اذ تلقونه بألسنتكم؟ اذ تلقونه نعم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني من شدة أنك يعني اللي يسمع الخبر ما يقارعش مباشرة يصل إلى لسانه يروح يخبر الناس، كما يقولون السبق الصحفي أفون بريمير، يعني شكون اللي يجيب الخبر الأول، فكانوا موجودين، هو راح حوس على شكون هذا اللي يخبر الناس، سقص عليه. فقيل له جميل ابن معمر الجماحي، وهذا يعني شهد له التاريخ، هذا جميل بن معمر الجماحي باللي يوصل الخبر، وغادي تشوفوا اشتهر هذا جميل. قال فغدا عليه، يقول فغدوت عليه او غدوت اتبع اثاره، فغدا عليه يعني عمر رضي الله عنه راح عند هذا جميل ولده قال انا قاعد نتبع في ابي وغدوت على اثاره وانظر ما يفعل وانا غلام اعقل كل ما رايت حتى جاءه. يوصل عنده فقال له أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ ماذا فعل جميل؟ قال ابن عمر فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، ما سقصاش حتى لا بالصح ولا ماشي بالصح ولا ثبت ولا قال بالك راه غلط بالك ما سمعتش مليح ولا مباشرة غير سمع قال قام يجر رداءه، هذه كناية يجر رداء عن قال على الأقل نوض وحزم الرداء تاعك وروح خبر، يجر الرداء تاعه المزار راه ينجر وهو راح يخبر قريش، يعني عرف شي يختار. قال واتبعه عمر واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد طبأ، يعني مال عن دينه. فيقول عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فماذا صنع القوم؟ فثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه أي يضربهم ويضربونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح فقعد، يعني تعب عمر وقاموا على رأسه. قال فبينما هم على ذلك يعني في الشجار هذا، قال بينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة، يعني جاء واحد من قريش عليه حلة فيها يعني خطوط وقميص موشن حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ جبرهم يضربوا عمر ما خبركم ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر، فقال فمه وماذا بعد ذلك؟ ومن بعد وسبأ وما دخلكم أنتم؟ رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ هذا اختار لنفسه أمرا ثم على لكم تضربوا فيه. أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ بني عدي بن كعب من قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا كان من حلفائهم. قال فخلوا، قال خلوا عن الرجل، قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال يقول ابن عمر فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلم وهم يقاتلونك، سكون هذا؟ فقال عمر ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. هو العاص بن وائل السهمي يعني هو اللي دافع على عمر بن الخطاب لأنه كان حليفا، وشفنا في الدروس الأولى أن يعني هذا العصبية القبلية والنظام على الحلف شحال نفع المسلمين، وكي يجي واحد يقول لك راك في جواري لا بغى هذا كافر وهذاك مسلم، كانت عنهم الكلمة كي يقول له اللي يجي راك في جواري يعني دامي دامك، معناه اللي خرب فيك خرب فيا، لا بغى هذا كافر وهذا مسلم. لهذا دافع عنه العاص ابن وائل السهمي حتى ولو أنه كان كافرا. إذن نكتفي بهذا القدر، والمرة القادمة إن شاء الله قبل أن نواصل في السرد يعني هذه الأحداث، هناك يعني قصة مهمة يذكرها أهل السيرة وأهل التفسير تتعلق ب يعني رجوع المسلمين من الحبشة، وهذه القصة معروفة بقصة الغرانيق. وهذه القصة اختلف فيها أهل العلم، منهم من صححها ومنهم من ضعفها، على الرغم من أن هذه القصة يعني فيها نقض من يعني تنقض شيء من أصول الدين. إذن المرة القادمة إن شاء الله نشوف ما هذه القصة والذين صححوها كيف أولوا يعني هذا الناقض من نواقض الدين، والذين ضعفوها نشوف إن شاء الله كيف أنهم ضعفوها. إذن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. كيف حالك؟ آمين. السلام عليكم. كيف حالك؟